يلا محيسن اقرأ الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبعده قليلا، أبعده قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بارك الله فيك. أذنت يعني أصاخت بسمعها من الأذن. أذنت مشتقة من الأذن وليس من الإذن، يعني نحن باللغة العربية بنقول أنا أذنت لفلان أن يدخل علي، هذه مشتقة من إيه؟ من الإذن. لكن هنا ليست كذلك، أذنت لربها يعني استمعت لتنفذ الأوامر. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها أن تستمع الكلام وتنفذ مباشرة. يقول لها الله انشقي فتنشق، يا كواكب انتثري فتنتثر الكواكب، انتبهنا؟ وهكذا. أذنت لربها يعني أصاخت بسمعها منتظرة الأوامر. هل فهمنا ما معنى أذنت؟ نعم. تفضل عم محمد، تفضل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا محمد، شكرا. إنه كان في أهله مسرورا، هنا مسرورا ليس بمعنى يعني فرحان، لا، مسرورا بمعنى كان غافل، كان غافل، كان مسرف. انتبهنا كيف؟ ليس السرور هو ضد الحزن. وهل هناك مانع شرعي أن يكون الإنسان بين زوجه وأولاده مسرورا بمعنى فرحان يعني؟ لا. أحيانا تأتي بعض الكلمات يراد بها معاني، مثلا قوم قارون ماذا قالوا له؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس الفرح هنا ضد الحزن، الفرح بمعنى البطر، البطر. لا، يعني لا تستعمل النعم، انتبهت كيف؟ أكثر من اللازم. يعني في بعض الناس يدعو خمسة فيعمل أكل لخمسين، فإذا أكل الخمسة رموا بقية الطعام في القمامة. هذا الفرح اللي هو مذموم، اللي هو البطر. انتبهنا كيف سوء استعمال النعمة، التبذير. وهنا أيضا إنه كان في أهلي مسرورا، يعني كان غافلا وكان يقول إنه أنا هذه الدنيا ستبقى هكذا، وعلى فرض يعني متنا سوف يكون لي في الجنة أحسن من الدنيا، يعني هكذا كما مر في سورة الكهف، ولأن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. انتبهنا، إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع إلى الله عز وجل، حار يحور رجع يرجع. هون مر معنا السجدة، السجدة هذه سنة، من أراد أن يسجد فله أن يسجد، نعم، حتى بعض عن بعض العلماء هي واجب، يعني من أراد تبقى في ذمته لو قرأ ولم يسجد تبقى في ذمته، لما بيكون مثلا ماله متوضي لما بيروح على البيت بيتوضى بيسجد هذه السجدة، ليس عند كل العلماء، عند بعضهم أنها واجبة وعند بعضهم أنها سنة، من فعلها خير وبركة ومن لم يفعلها لا شيء عليه. بعض العلماء قالوا مثلا إذا كان المجال لا يسمح كدرسنا هذا مثلا، أو واحد ماله متوضي فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سورة البروج، محمد ألفا باري، أنت يا عبد الكريم با، فين عبد الكريم با؟ أنت بعده. نوح، فينك يا نوح؟ أنت نوح، وين ما عم نشوفك يا نوح؟ ما شاء الله كم عمرك؟ ما صار 900؟ يلا تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. بين حرف الصاد. أصحى. قتل أصحاب الأخدود. قل مثلي يا ابني، انظر إلي أخي. يلا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك. يلا أعطي المايك لعبد الكريم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود،